يتلوها علينا فضيلة القارئ العلامة المجيد المحمود الإذاعي ابن محافظة الشرقية وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد الليثي فليتفضل المشروع. كلا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا بالله الغرور إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله بأي أرض تموت غفير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض الله عليم خبير وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحياة حضرة النبي كمان الله أكبر أعلم من السماء وفي نفحات موعد حضرة الرسول استدعنا يا أخي والله كده يا شيخ محمد انت كمشان ليه اظهر الصراخ يتدبر الأمر يا حبيبي صلاه طيب تعالوا الفجاج وابو سعد بحبني. صلى على النبي. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. انا ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرقيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ بدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ثم سويه ونفخ فيه من وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلقنا من السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهلتم أشد خلقا أم السماء فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما مقام ربي وأما من خيف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهى إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا